هذا أخونا أتى بسؤال أظن قبل. دعه يا شيخنا. بعض الأخوة يكون يعني مثل الأخ اللي جاء يريد أن نقطع الدرس ونسمع لسؤاله بينما القرآن يتلى والدرس هو من رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قد ورد أن 3 نفر جاءوا إلى حلقة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم جلس وأحدهم استحيا وجلس خلف الحلقة والثالث انصرف، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم آوى فآواه الله، وأحدهم استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض أو إنعم فأعرض الله عنها، وكما ورد بهذا المعنى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يكن للمرء عذر قاهر، وإن كان يعني قد يكون له وجه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأتاه يعني شبه عرابي أو جاهل وقال علمني مما علمك الله، فقطع خطبته وأقبل عليه يعلمه، لكن القياس مع الفارق. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني لا، إذا كان القرآن يتلى أو الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بد من نعم يدعو الله عز وجل، ونقول استجاب الله دعاك وأحسن إليك وزادنا جميعا من العلم والفقه في الدين. يقول بعض المصلين في المسجد النبوي، أي ما أدري والله عجيب من كتابتك. أي نعم، يعترضون من يمر بين أيديهم. وعندما سألت أحدهم، يعني حتى السؤال ما شاء الله الخط جميل، ولكن فإلى أي قال لي بأن المرور يجوز أثناء صلاة الفرض فقط لأن الإمام ساتر. هذا صحيح، يعني إذا كان المأموم يصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة للمأموم، لكن إذا كان الشخص يصلي منفردا وقد صلى إلى سترة فله أن يمنع المار، لا يجوز المرور بين يديه. اللهم إلا أن تكون هناك ضرورة مثل الاختناف أو مثل قصد الكعبة للطواف فيها، وهذا يصلي في الطريق إلى الكعبة، ربما يكون هذا يعني مرخص فيه. لكن الأصل هو حرمة المرور بين يدي المصلي، حتى ورد لو يعلم المار بين يدي ما عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40، قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فالمرور بين يدي المصلي خاصة إذا كان له سترة وهو منفرد، أو حتى المرور أمام الإمام يعني بينه وبين السترة، هذا لا يجوز. يقول إن شاء الله سوف أذهب إلى مكة اليوم معتمرا، فهل أبدل ثيابي في الفندق أم عند وصولي أبيار علي أفضل؟ يجوز لك تبدل ثيابك في الفندق، لكن النية من أبيار علي. وإذا تركت هذا إلى أن تصل يعني أبيار علي ذو الحليفة، تصل إلى ذو الحليفة فلا بأس، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصلا الحقيقة يعني فوضى الجهلة تؤذي أو تفسد، يعني مثل الذين يأتون يعني مزدحمين بشدة مع باب السلام بقصد الزيارة، يعني لا يتركون أحدا يصلي ولا يتركون أحدا يذكر، حتى الذي يبقى متصل بالصف ربما يعني حطموه من جهلهم. يأتون يعني مندفعين اندفاع سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يدل على أن الأمر يعني في الحقيقة يرثى له، يدل على جهل عظيم. فالذين يأتون يزاحمون الناس في الروضة وكذا، ربما أنه يكسب من الإثم أعظم مما يكسبه من الأجر، لأنه إن ترك هذا ترك سنة ولا عليه إثم. لكن حينما يؤذي خلق الله ويعني يلطم هذا يزحم هذا ويؤذي هذا، وربما جرح بعضهم الآخرين حتى لو بقي شخص أو هو ضعيف. يعني بالأمس لم أنجو منهم إلا أن لجأت إلى الجدار، فسبحان الله العظيم، هذا يعني أذية لا شك. نسأل الله أن يهدينا جميعا. يقول الفرق بين الحليم والرحيم، واضح الرحيم رحمة متعدية، يعني من صفته الرحمة المتعدية لغيره، الله سبحانه وتعالى هو الرحيم بعباده المؤمنين، وهو الرحمن رحمة عامة تعم جميع خلقه سبحانه وتعالى، جميع خلقه الكافر والمسلم، المسلم والكافر، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بما يفيضه من رحمته العامة. أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ويوم القيامة 100 رحمة يجمعها الله عز وجل لعباده المؤمنين في جنته وهي رحمته، أما النار فهي نقمته. أي نعم، فليس لأهل النار من رحمته نصيب. قال من أسماء الله الحسنى، نعم الحليم، الحليم يحلم عمن عصاه، يحلم على العاصي ويمهله لعله يتوب ويرجع. قال وهل الحلم جزء من الرحمة؟ لا يا أخي، الحلم من أسماء، الحليم من أسماء الله عز وجل، والرحيم من أسماء الله عز وجل، وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ ليس هناك سنة قبلية، ولكن للداخل أن يصلي تحية المسجد وأن يتنفل ما كتب الله له من النافلة المطلقة، لكن ليس هناك راتبة قبلية قبل صلاة الجمعة مثل الظهر. الظهر فيه راتبة 4 ركعات يسلم من كل ركعتين، وبعد الظهر 2 ركعات أو 4 كما ورد، لكن ليس قبل الجمعة راتبة، بعدها راتبة 4 ركعات يسلم من كل ركعتين. يقول يعمل في منشأة تتطلب مواصلة العمل 24 ساعة، وأحيانا يقول لا نصلي الجمعة، وأحيانا نصليها بعض من 5 إلى 10 أشخاص، هل هذا جائز؟ يعني كونك مواصلة العمل إذا لم يكن هناك بد من أن تلزم هذا العمل، فلعل الجمعة إذا لم يجتمع لها يعني 2 فصاعدا لعلها لا تلزمكم، لكن إذا اجتمع لها كما تذكر يعني 5 أو 10 أو 10 أشخاص فأرجو أن يكون هذا جائزا، وإن كان بعض أهل العلم يحدد يعني 40 أو 12 أو، لكن ما يصدق عليه اسم الجماعة إن شاء الله تصح به الجمعة. قال هل إيش شرعا عند شراء بضاعة من تاجر غير مسلم حسن المعاملة؟ مو النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ يعني هذا الإحساس طيب، لكن إلى هذا الحد يقول عن تاجر مسلم إيش سيء الطباع وغير صادق في مواعيده. على كل حال ليس سوء طباعه وكذبه من الإسلام في شيء، وهذا الله المستعان قد يكون حسن المعاملة من أجل يعني تجارته، كما ذكر عن بعض علماء أهل مصر أنه لما زار فرنسا قال وجدت إسلاما بلا مسلمين، أما في بلاد الإسلام فمسلمين بلا إسلام. يعرف محمد عبده، ما في داعي تجعلنا أيضا ربما نقول فيه ملاحظات على نفس الشيخ. هل جائز شرعا التهرب من الضرائب؟ وما حكم فرض الضرائب في الإسلام مع الأخذ أن دفعها لا يعود علي بالنفع؟ إيش ونذهب إلى غير المرجو منها، تذهب إلى غير المرجو منها. على كل حال يعني للفرد مع الحكومة أشبه ما يكون بنظرية العقد، بينك وبينهم عقد تتعاونون على جلب المنفعة ودفع المضرة، فتعطيهم الذي لك وتسأل الله الذي تعطيهم الذي لهم وتسأل الله الذي لك، ولا ينبغي التهرب، لأن هذا أشبه من أشبه بشرط في العقد ما دمت تحمل، يعني لأنك لو كان لك حق على الدولة طالبت به سواء كان مشروعا أو غير مشروع بموجب الدستور، فأخي مثل العقد إذا لم يكن حراما أوفي به. ما حكم من يعمل عمل قوم لوط الآن؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا يعني حكمه أنه يقتل، نعم، يرمى من أعلى شاهق ويرجم بالحجارة، وقال بعض أهل العلم أن حده حد الزنا، والله إن كان ثيبا يرجم حتى الموت، وإن كان بكرا يجلد. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.